بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام الجماع في نهار رمضان، وكذلك بيان الكفارة فيه، إذا قال: من جامع أي وطأ سواء كان الوطء لزوجته أو في زنا في نهار رمضان الذي هو زمن الصيام، ولم يفرق المصنف رحمه الله سواء كان جماعه هذا نسيانا أو جهلا أو إكراها أو عمدا، فعلى قول المصنف رحمه الله أن أي وطئ كان نوعه ففيه القضاء والكفارة كما سيأتي. والقول الثاني أن الوطأ إذا كان نسيانا أو جهلا أو إكراها فلا كفارة فيه كما سيأتي. ثم قال: في قبل أو دبر، يعني سواء كان الوطء في القبل أو في الدبر. في القبل لأنه هو مكان الوطء، أو الدبر قياسا عليه بجامع وجود اللذة فيهما، فعليه القضاء أن يبطل صومه في ذلك اليوم. سواء كان عامدا أم غير ذلك على التفصيل السابق. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي الذي أتى إليه فقال: وقعت على امرأتي، فلم يسأله هل كان عالما أم جاهلا أو ناسيا أو مكرها. والقول الثاني أن الكفارة تجب على العامد فقط، أولا لأن هذا الرجل العربي قال: وقعت على امرأتي، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الكفارة وهو يعلم أن الوطأ محرم، وثانيا أن الناسية والمكرهة والجاهلة أتى نص بألا قضاء عليهما على هذا القول، وهو إليه ذهب شيخ الإسلام. والراجح أنه إذا كان جماعه عمدا فعليه الكفارة، وهذا بالإجماع. وإذا وطئ ناسيا فلا يبطل صومه قياسا على الأكل والشرب نسيانا. وكذلك إذا كان جاهلا. والمكره كذلك لا يجب عليه القضاء. ودليل ما تقدم قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. الخطأ الجهل، والنسيان معلوم، وما استكرهوا عليه يعني إذا كانوا مكرهين عليه. والحكم الثاني الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان قال: والكفارة. وهي كما سيأتي في آخر الفصل عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين كما سيأتي. ولما بين متى يجب القضاء والكفارة شرع بعد ذلك متى يجب القضاء دون الكفارة، فقال: وإن جامع دون الفرج فأنزل، يعني لم يحصل علاج والدليل على أنه يقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهي الإنزال من أجلي. فإذا أنزل فعليه القضاء كالأكل والشرب. والمسألة الثانية التي يجب فيها القضاء فقط قال: أو كانت المرأة معذورة. بنسيان أو جهل أو إكراه على قول المصنف تقضي ذلك اليوم. والقول الثاني أن إذا كانت معذورة لا تقضي. للحديث السابقة في العذر، وعلى قول المصنف تقضي قالوا لأن الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عنه، لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جامع. وسبق لكم القول الراجح أنها لا تقضي. والمسألة الثالثة التي يجب فيها القضاء قال: أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، أو جامع من كان نوى في سفره الصوم. من كان نوى في سفره أي الذي يباح له الإفطار فيه وهو السفر المباح على قول المصنف، وكان ناويا الصوم فيه. مثال ذلك لو أن شخصا خرج في نهار رمضان من المدينة ناويا السفر إلى مكة، فخرج من المدينة وهو صائم، وبعد ساعة جامع امرأته وهو لم يفطر بالأكل أو الشرب، فيجوز فيقضي مكان هذا اليوم كأنه أكل أو شرب، وليس عليه كفارة لأنه مأذون له الفطر في رمضان. ومثال آخر لو أن رجلا مريضا في الحضر وزوجته أيضا مريضة، فصام فأمسك بعد الفجر ناويا الصوم، وبعد العصر اشتد بهما المرض، وفيه مشقة عليهم الصوم، فإذا وطئ زوجته بعد العصر لا كفارة عليه ولا عليها لأنه مأذون له الفطر في ذلك اليوم لمرضه. لذا قال رحمه الله المسائل الثلاث السابقة أفطر، أي أنه يقضي مكان ذلك اليوم، وسبق الراجح في كل مسألة. قال ولا كفارة لأنه في المسألة الأولى لم يحصل وط، لم يحصل إيلاج، وفي المسألة الثانية المرأة معذورة، وفي المسألة الثالثة هو مأذون له الفطر في نهار رمضان. والدليل على أن الوطأ في أن الجماع في نهاية رمضان لا يجوز قوله سبحانه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخره، فدل على تحريمه. وجاءت السنة أيضا بتحريمه كما في قصة الأعرابي، ودل عليه الإجماع في الجملة. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب يا سلمان، على قول مصنف المجنون أو وطئ زوجته عليه كفارة ولا قضاء؟ إيه نعم، ما عليه الصيام على قول مصنف وغيره. قل من أفطر عامدا لأجل الجماع هل عليه القضاء والكفارة فقط أم القضاء؟ إذا كان قصده في السفر عليه فقط القضاء كما سبق، وإذا كان في الحضر فعليه القضاء والكفارة كما سبق لكم. نعم. وما معنى قول شيخ الإسلام لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا يصح منه؟ يعني قصده لو شخص أفطر في نهار رمضان متعمدا في حضر لا يقضي ذلك اليوم، لأنه صوم مفروض عليه في هذا الزمن، وقد ترك ما أمر الله به. وكذلك على قول شيخ الإسلام في الصلاة، لو ترك الإنسان صلاة المغرب متعمدا حتى خرج الوقت لا يقضيها، والله عز وجل يوم القيامة يحاسب على 4 صلوات في ذلك اليوم، من الفرض الخامس لم يصلي. وبالنسبة لقضاء الصلاة، هذا قول الأحناف أيضا، من أفطر متعمدا أن ترك الصلاة متعمدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق يريدون يبدلوا كلام الله، واتل ما أوحي إن هذا القرآن يقص. لما ذكر رحمه الله الآيات السابقة في أن الله عز وجل موصوف بالكلام، ذكر بعد ذلك أن القرآن من كلام الله، فليس جميع كلام الله هو القرآن فقط، وإنما القرآن شيء منه. وجاءت النصوص بأن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه 4 عناصر يعتقدها أهل، هي معتقد أهل السنة. فقوله منزل، لأن الله عز وجل قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقوله غير مخلوق، لأن الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر، فبين جزء سبحانه وتعالى جزئين: خلق وأمر. وبين في آية أخرى أن القرآن من الأمر، كما في قوله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. منه بدأ، أين الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء، كما في قوله: حتى يسمع كلام الله. وجاء عن جبريل، وجاء أن القرآن هو قول جبريل، كما في قوله سبحانه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة. وجاء في آية أخرى بأنه قول محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: إنه لقرآن، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. ففي الآية الأولى حتى يسمع كلام الله، أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء، وفي الآية الثانية والثالثة قول جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام لكونهما مبلغين عن الله. وإليه يعود، أي أنه في آخر الزمان، كما جاء في بعض الآثار: إذا ترك الناس القرآن وعرضوا عن الدين تشريفا لكتاب الله تسري ليلة تسري ريح في ليلة، فتأخذ جميع ما في الصدور من القرآن، ويفتح الناس المصاحف فيجدون فيها كتابة. فتشريف لمقام القرآن لا يبقى ذلك القرآن عندهم لتركهم، وكذا في آخر الزمان تهدم الكعبة لعدم وجود من يصلي إليها لإعراض الناس عنها كما في البخاري ومسلم. وذهب المعتزلة إلى أن القرآن مخلوق، والذي دعاهم إلى هذا لنفي صفة الكلام عن الله. فإذا قالوا فلو قالوا إن القرآن كلام الله لأثبتوا صفة الكلام لله، وهم ينفون صفة الكلام. ولما جاءت النصوص بأن الله عز وجل بأن القرآن هو كلام الله عز وجل حتى يجدوا له مخرجا، قالوا القرآن مخلوق. ويترتب على هذا القول عدة محاذير. المحذور الأول فيه تكذيب للقرآن العظيم، لأن الله يقول إنا أنزلناه، والإنزال معلوم في لغة العرب بأنه من أعلى إلى أسفل. والمحذور الثاني إذا قلنا إنه مخلوق فيبنى عليه أن جميع صفات الله مخلوقة، تعالى الله عن ذلك. فسمعه مخلوق منفصل عنه، والكلام مخلوق منفصل عنه، والعلم مخلوق ومنفصل عنه، وهكذا. والأمر الرابع إذا قلنا الأمر الثالث إذا قلنا أنه مخلوق يترتب عليه أن جميع الأوامر في القرآن والنواهي والأخبار والاستخبار فيه ليس لها أي معنى، وإنما هي مخلوقة كالسماوات والأرض والشمس والقمر، ينظر إليها من غير معنى فيها في الأمر والنهي. فمثلا لو نظرت إلى القمر فليس معناه أنك تصلي أو يأمرك القمر بأنك تصلي، وإنما مكتوب وإنما تنظر إلى هذا القمر نظرة تدبر وتأمل وتفكر فقط. وكذلك القرآن لو كان مخلوقا يكون للزخرفة فقط، ولا نصلي ولا نصوم ولا نصدق فيه أخبار، وإنما للجمال. كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. والمحذور الرابع لو قلنا إنه مخلوق فيكون لا فرق بين كلام البشر وبين كلام الله، لأن كلاهما مخلوق. وعليه فلو تكلمت بكلام كأنه هو كلام الله، ولو قلت للناس لا تصلون فمعناه مخلوق من كلام الله، وهكذا. والمصنف رحمه الله ساق خمسة أدلة لإثبات أن القرآن منزه وليس بمخلوق. دليل الأول قال وقوله وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب حمايتك فأجره يعني اقبل ما طلب منك حتى يسمع كلام الله وهو القرآن. فقوله كلام الله دل على أن القرآن هو كلام الله وليس مخلوقا. وفي هذه الآية يدل وفي هذه الآية دليل على أن أن سماع القرآن يتأثر به حتى الكافر. فمجرد سماعه يؤثر فيه، لذا قال الكفار وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لأنه يؤثر والغوا فيه لعلكم تغلبون. والآية الثانية وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقد كان فريق منهم يعني من اليهود يسمعون كلام الله، والمراد في هذه الآية التوراة، لكن لعل المصنف رحمه الله يرى المراد هنا هو القرآن. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. هذه الآية أثبتت أن القرآن كلام الله صراحة، والآية الثالثة قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي المخلفون في غزوة الأحزاب بدون كلام الله بأن من غزا له المغنم دون من لم يغزو. فذكر الله عز وجل بأن القرآن هو كلام الله. في الآية الرابعة قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. في هذه الآية إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق وأنه كلام الله من وجهين. الوجه الأول في قوله واتل ما أوحي، دل على القرآن وحي من الله. من كتاب ربك، فدل على أنه منزل وحي وليس مخلوق. والوجه الثاني لا مبدل لكلماته، أي لكلام الله وهو القرآن. ويصح أي لا مبدل لكلماته الشرعية أيضا، ويدخل فيه أيضا الكونية. والآية الأخرى قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. إذا كان يقص فدل على أنه غير مخلوق، وإنما ينزل منجما من الله عز وجل. أكثر الذي هم فيه يختلفون، الله أعلم، صلى الله عليه أجمعين. يقول هل التوراة منزلة أو مخلوقة؟ الله يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، الله كتبها بيده وأنزلها سبحانه وتعالى. وهل تعتبر كلها من كلام الله؟ يقول ما حكم زخر؟ نعم. يقول الإنجيل والزبور منزلة، والإنجيل محرفة الآن ليست هي التي نزلت، كذلك التوراة، الآن هي أقرب ما يكون كتب تاريخ محرفة. طيب مصطفى، أعطنا دليل على أن التوراة منزلة. لا أبغى الإنجيل فيه، شو وآتينا الإنجيل. طيب أبغى إنزال. نعم مصطفى، نعم ها شو ارفع صوتك. ها يا الكتاب لسه لا ما في. نعم في دلالة على الإنجيل المنزلة. منزل التوراة والإنجيل من قبل، هو آل عمران يعني القرآن والتوراة والإنجيل منزل. أخوان ما شبهة المعتزلة في نفي الكلام عن الله؟ شبهة المعتزلة والجهمية في نفي الصفات عن الله لأنهم شبهوا أولا فعطلوا ثانيا، فقالوا لو قلنا إن الله يتكلم معناه شبهناه بالمخلوق، هذا شبه. ماذا نفعل؟ نعطل. شبهوا ثم عطلوا، قالوا ما فيه. لكن أهل السنة يقول لا، الله يتكلم كلام يلقي بجلاله سبحانه وتعالى، والمخلوق يتكلم بكلام يلقي بحاله. قل ما معنى وإنما ينزل منجما من عند الله؟ التوراة نزلت جملة واحدة، القرآن كما تعلمون في 23 سنة، أيهما أبلغ؟ مثلا تقول شخص خذ هذا صحيح البخاري، هذا الدين فيه كله، خذ دفعة واحدة. ولا نسلم يجلس 23 سنة يعلم الصلاة يوم، يوم يعلمهم الصيام، يوم يعلمهم الحج، يوم، أيهما أرسخ؟ هو المنجم، هذا يعني المفرق. يقول ما الفرق بين مخلوق ومنزل؟ الجهمية والمعتزلة لما قالوا أنه مخلوق وقعوا في عدة يعني أخطاء، يعني محاذير وتناقضات. فقالوا فالله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، واضح أن الله كلم، تكلم. قالوا لا، نقول الله لما تكلم ما سمع موسى، وإنما هذا الكلام الله خلقه حتى جاء موسى. يعني كلام غريب. ذلك كل من ابتعد عن النص يتناقض. استغفر الله وأتوب إليه. يقول قول الله الله خالق كل شيء، أليس هذا دليل على القرآن والتوراة والإنجيل مخلوق؟ الله بين الله خالق كل شيء، ثم بين ترى التوراة والإنجيل والقرآن ما هي مخلوقة، وأنزلنا التوراة والإنجيل. إذا قلت لماذا فرقتم بينهما؟ قل في آية أخرى فرقت، ألا له الخلق والأمر، الأمر يدخل في التوراة والإنجيل والزبور. نعم، يعني هم لما أنكروا كلام الله إن الله يتكلم في غير القرآن، يعني لما أتى القرآن ضيق عليهم، النصوص ضيقت عليهم، فقال نقول مخلوقة، نعم حتى نخرج. لما خرجوا قالوا مخلوقة، وقع في شيء أعظم. ما يحتاج أن نتعبد بالقرآن، نتكلم بكلامنا، نصلي بكلامنا، إلا مخلوق، هذا مخلوق، هذا مخلوق. ما الفرق بينهم؟ يقول ما معنى القرآن؟ والفدل عن القرآن العزيز كلام الله حروفه ومعاني، يعني وأقيموا الصلاة، هذا كلام حرف، وأقيم الصلاة، الله قال وأقيم الصلاة، ومعناها إقامة الصلاة المعروفة من الله، الله أمرنا بهذا الشيء. يعني ليست حروف ما لها معاني، كلام بس، سيد طلع اسم صاد ضاد مش معناه بس ما ندري، هذا كلام لا، كلام وله معناه. تقول عطني ما كلام، وما هذا له معنى، تمام؟ وبعضهم قال لا هو صح كلام الله بس ما له أي معنى، كذا أصوات بس ما له شيء، زي صوت الريح، تعالى الله عن ذلك. فإذا قيل لماذا يقولون هذا الكلام هو واضح وفي القرآن كلام الله، نرجع الأصل السابق حتى ما تنساه، لأن أصل هذه المقالة يهود يريدون الطعن في ذات الله. فإذا قل اليهود يعني للدرجة هذه يكذبون بالنصوص ويحرفون النصوص، نقول الله ذكر عنهم كثير، يحرفون الكلم بعد وضعهم، مهنتهم مثل ما قال السلف التحريف، حط يقول حنطة، حبة يحرفونها، كل شيء يحرفونه، يذبح بقرة لقد يحرف شلونها، تمام؟ هم كذا يعني. معنى الإشكال كان الحاصل بينهم، من الذي قتل هذا القتيل؟ ما يعترفون. طيب الله أمركم بذبح بقرة عشان تعرفونها، عشان تعلموا القتيل، تركوا القتيل، تعالوا شلون البقرة، شلونها، وش تشتغل البقرة، كم عمرها، هو قتيل، فهمت؟ يعني هم طبعهم هكذا اليهود، يعني ميل وتحريف دائما. لذلك الله قال في أول سورة في القرآن غير المغضوب عليهم، هم الله وصف، الله ذكر اليهود بالعقوبة غير المغضوب عليهم، وصف النصارى بالوصف جهال، فدل على أنهم لسوء فعلهم غضب عليهم، ما ذكر الله أفعالهم القبيحة، قال أول شيء ترى هذا ملعونين ومغضوب عليهم. لذلك مثل ما ذكر ابن كثير وغيره، قتلوا 4000 نبي من بني إسرائيل، يعني 4000 من بني إسرائيل قتلوا، والله يقول ويقتلوا الأنبياء بغير حق، لا واحد أنبياء كثر، لماذا يرسل الله رسول؟ كل قدح في ذات الله، وقدح في النبوة، وقدح في الرسالة. يقول هل يصح القول عن القرآن كلام الكليم؟ ممكن يصير البشر، البشر كليم بعد، أحسن شيء خلك مع القرآن كلام الله، لو شخص مثلا وضع في البنك 100,000، تمام، في تاريخ 1/1 وتمت سنة 1/1 وهو في الصحراء، المصنف يقول يجب على الفور، لو كنت أنت وصاحبك شو تسوي؟ ما الإمكان هنا، ده ما في إمكانية. طيب الضرر مثل إيش؟ ها ها ايوه ايوه، مثل زكاة الثمار، لو شخص عنده ثمر وينزل مثلا برد او غبار او في جراد ياكله، يقول لا تخرج الان في ضرر. طيب شيخ هشام، لو أعطيت رجل سلف 1000 ريال وبعد سنة لما تم الحول وجبت وعندك ما تريد تزكي، تقول خلاص مثلا علي زكاتك 10,000، تخرج 10,000، تقول بطلع 9 والألف هذاك خلاص أعطيت الرجال دين، بقول أعتبره زكاة، يصلح؟ ما يصلح ليه؟ أي لازم عن نية ويدفع نية. ولماذا يثبت عن الله صفة القول ولا يثبت عنه صفة التكلم؟ لا هذا شيء اللي تو سؤال يختلف عن هذا، نثبت أن الله يتكلم ونثبت أن الله يقول، لكن لو نقول القرآن هو كلام الكليم هذا لفظ مجمل يصلح لأهل السنة ويصلح للمعتزلة. يقول كلام الكليم يعني البشر تكلم به، ويصلح للسنة كلام الكليم يعني الله. بعدين كليم كليم يعني فعيل معنى مفعول، ما يصلح أن نقول كليم القرآن كلام الكليم، مثل قتيل بمعنى مقتول. فموسى كليم الرحمن يعني الله كلمه مو بقول له. طيب عطل سلمان جمعة وسبت ما في درس إن شاء الله لحد. يلا يا عمار يا سلمان نريد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين وذوي الأرحام جماعة أدلوا بجماعة مع استواء إرث كل جماعة من مدلى بهم. طيب أعطني مثال غير الخالة وغير العمة، ولا نعطيكم مثال تشوفون وين؟ ها أنا بس صعب، وش الصعب عليكم؟ ها أقول الصعب عليكم أنا أعطيكم ولا أنتم تمثلون؟ يلا مثل أنت، كان سهل أعطيك صعب. غير الخال والعم، ها شو أي شيء اسمه خال عم ما نبغى عشان صعب عليكم. خلاص فهمتوا ذول الرحمة. لا باقي يلا عط عمر. وانت بعد عمر يا عبد الله الحين تكمل بعده. حط للزوج واحد هنا وش اللي تسوي الحين مسألة بين بنت وبنت بنت اللي هي مسألة ها وش تسميها مثلا البنت ها شلون يا شلون يا هندل هذه شلون تجي؟ ايه شلون بنت وبنت كم يعني ثلثين؟ ايه هذا نص ونص. ها هم كم نفر؟ أنت شوف يا أنت الحين حط لنا بس بنت وبعدين هذه نقسم يصير فيه انكسار تعدل فيها. لو صارت أولاد خالة يشوف بنتين، فهمت؟ هذه بنت واحدة لها ولدين، ولو على كلامك لو ثلثين يصلح لو كانوا بنتين كل بنت لها ولد، عرفت؟ احنا نقصد هنا الحين بنت عندها ولدين اسهل لك. ها ها احنا ما نبغى اذا اختلف ارثهم يصلح، احنا قلنا اتفق ارثهم، عشان كذا نبغى انها وحده جابت ولدين. ها تبكسم واحد اصل مساله من كم؟ لو هلك هالك عن بنت اقسمها. ها نص من اثنين واحد رد، يعني كم يصير هنا؟ واحد فرض ورد. طيب أصل مسألة كم؟ اثنين. أصل اثنين فرضا لها ورد، فرض لها واحد وردينا لها واحد، أصل مسألة اثنين. يعني أصول مسائل لا يمكن تصير واحد. كم؟ ها ها ها عاد هو حين يحلها. يلا بس مو بعرف عبد الله. خلاص تمام خذي محمد. مصطفى تعرف بس فكر طيب كمل بس وش كم تعرف يا عبد الله؟ يلا وش بعد شو نسوي؟ الأخ شقيق الباقرة أصل مسألة اثنين واحد واحد تمام، بعدين شو تسوي؟ يلا عطى أخوك محمد، لا مصطفى عطى محمد. تنظر بين سهام الميت وسهام ذوي الأرحام وأصل مسألته. وبعدين شو تسوي؟ ها؟ نضرب سهم ذوي الأرحام في أصل المسألة، أصل الزوجية. شو الجامعة كم؟ 4. طيب. شوف شلون 4-1 هاي طلعت الجامعة عندك 4 باقي الزوجة كم تاخذ؟ تصير 5 ما تزبط. ايش فيها المسألة؟ لا خلها تجاوب بس. ها عمار، ها اصل مسألة ايش؟ ها المسألة من 4؟ لا زوج، هذا مو زوجة. ها لا لا ما ها ها كساري صححته. ها ها وين انكسار؟ ما صلحته. هشام اكسب اكس انكسار وين؟ ايش نظر هنا؟ 1 وفيه ابنين، وهنا 1 وفيه بنتين. 1 و2 مباين، نحط 2. 1 و2 مباين، 2 و2 مماثلة، ناخذ 1. فخذ من مثلين واحدة ولا لا؟ صير 2 ضرب 4 يساوي، ها أصل مسألة 2، لا هنا 2 ضرب 2 4 أصل مسألة 4. طيب 1 و4 مباينة، 4 ضرب 2 أصل مسألة الزوجية 8. طيب شلون نطلع سهم الزوج كم تعطيه؟ ها ضربته في 4 وين؟ اللي هو هذا أصل المسألة، لو تضربه في 4 ما يزبط معك الحين. طيب أعطي 10. حط خط لون أحمر عشان نعرف. ها خلاص المسألة صح، أصل المسألة 8 صح زي ما قال. جزء سهم 2، 1 ضرب 2 بعدين سهم المسألة، أيوة 2 ضرب 1 مو بتجاوبني بس مشان نعرف كيف. شوف جزء السهم اللي مو بحنا ضربنا 4 ضرب 2 لأنه 1 يوم صار انكسار صار 2، 1 ضرب 2 2 هذه 2 ضرب 1 يساوي 2، 2 ضرب 1 يساوي 2. طيب أبا بسألك، كيف طلع عندنا سهم 1؟ السهم 1 شلون طلع؟ هذا كيف طلع 1 هنا؟ ليش راح ضربنا 2 في 1؟ 1 ناتج ضرب ايش؟ كيف طلعنا جزء السهم الميت الثاني؟ إيه؟ إيه أضرب 2، وين الاثنين؟ اثنين ضرب واحد 2. أصل مسألة هذه 2، 1 ضرب 2 2، 2 تقسيم أصل مسألة 2 1. تمام، يعني تكونك تضرب على طول كذا غلط، طلع جزء السهم. اي ما يخالف، عشان طلع جزء السهم هنا. انا فاهم، انتم الحين تشترون في المناسخات هذه اي حالة، ثانية ولا الثالثة؟ ها ثالثة. مو على كل حال نضرب على طول هنا، نضرب 1 ضرب 2 تقسيم 2 الناتج هو جزء السهم. شو هو مجموعها؟ يلا حلها. لا بس أتبره ما الغلط، بس أحنا نتكلم قل وين الغلط. ضرب كم بس علمنيها؟ 4 ضرب 2. طيب 8. 8. طيب. 4 ضرب 2. إيه. ضرب 4 في سهم تساوي هذا. 1 تساوي 4. و4 تلك تتبع الثانية هذه اللي هي 4 بسهم 1 4 تسلم أصل مسألة 4 تساوي 1. 2 في 1 2 2 في 1 1. طيب هذا 8. هي 8 أصلا، مسألة 8 الجامعة 8. ما يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: سورة المائدة، قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال: هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا، ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره، لأن الكل داخل في طعامهم. يعني في آية ذكرت بأن أهل الكتاب يذبحوا نأكل، وفي آية أخرى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كيف نجمع بينها؟ يبين. وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان: إن المراد بطعامهم ذبائحهم، كما نقله عنهم ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس. ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون، مع أنه جاءت آيات أخر تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا. أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله تعالى: وما أهل به لغير الله، يعني ذبح، وقوله يعني لو قال شخص مثلا باسم الشيطان أو باسم المسيح أو باسم غيره بالإجماع ما يجوز أكله. فكقوله تعالى: وما أهل به لغير الله في سورة البقرة، وقوله ومذبوحات، وغالب مذبوحات أهل الكتاب الآن ما فيها تسمية ولا فيها الذبح الشرعي، بينما الصعق فتموت الذبيحة ومن غير تسمية، يعني جمعت مفسدتين. نعم. وقوله شيخ الإسلام رحمه الله ساق الإجماع لأنه لو أن النصراني قال باسم المسيح لا يجوز أكل ذبيحته بالإجماع للآية. نعم. وقوله: وما أهل لغير الله به في المائدة والنحل، وقوله: أو فسقا أهل لغير الله به في الأنعام، والمراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح. وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والجواب عن هذا مشتمل على مبحثين: المبحث الأول في وجه الجمع بين عموم آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله بأن أهل بها للصليب أو عيسى أو نحو ذلك. المبحث الثاني في وجه الجمع بين آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أيضا مع قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته. أما المبحث الأول الله أعلم.